ايش؟ ليش لماذا لا يحضر؟ يعني عنده سلس. سلس. هل صلينا معه في البيت؟ لا لا، صلوا في المسجد ثم رجعوا وصلوا معه. يكون صدقة.